قولوا للشمس بعد اليوم ما تطلع ونجوم الليل تطفي ضوى وما تلمع. مش كبر عليهم الله يخليهم، بس اللي جنبه قمر غيره صعب يقشع. بحق إلا الوحيدة إنها تشوف بحالها، لا للمتلاعة وجه الأرض عندن جمالها. سبحان يلي كملها وحدة وعطاها هالحالة، هي الدنيا عندي وأنا ما شفتها. الحلا بيكون منها عم يتعلم. بحق إلا الوحيدة إنها تشوف بحالها، لا للمتلاعة وجه الأرض عندن جمالة. سبحان يلي كملها وحدة وعطاها الحالة، هي الدنيا عندي وأنا بعشق دالة. تشوف بحالة، لا للمتلاعة وجه الأرض عندن جمالة. سبحان يلي كملها وحدة وعطاها هالحالة، هي الدنيا عندن.